باب قول الله تعالى أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم جزاكم الله خير. فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئت لا أغني عنك سليني مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا الباب يريد المؤلف رحمه الله إيضاح بطلان الشرك وأنه لا يجوز الشرك بغير الله مطلقا مع أي أحد من الناس، وأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده، وأنه لو كان الشرك يجوز بأحد لكان بالأنبياء لأنهم أفضل الناس وخير الناس. ومع هذا الأنبياء لا يجوز أن يعبدوا من دون الله وتصيبهم مصائب وتحل بهم المصائب كما تحل بغيرهم. فوجب على المكلفين إخلاص العبادة لله وحده، وأنه سبحانه المستحق لا يعبد دون كل ما سواه، كما قال عز وجل وإن إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فيقول رحمه الله باب قول الله تعالى أو يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يريد في هذه الترجمة بيان وطلان الشرك من جميع الوجوه، وأن العبادة حق الله وحده لا تصب لأحد، لا للعباد ولا للرؤساء ولا للأنبياء ولا للملائكة ولا غيرهم، كلهم عبد لله. يقول جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد سبحانه وتعالى، فلا يعبد معك. ولهذا قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الصفات الأربع تدل على بطلان عبادتهم من دون الله، أنهم لا يخلقون شيئا، عاجزون، خلقه الله وحده. الصفة الثانية أنهم مخلوقون، مربوبون، مقهورون، وهم يخلقون، فهم مخلوقون. الثالثة أنهم لا يستطيعون أنفسهم نصرا، لا يستطيعون نصر أنفسهم من أعدائهم، إذا أراد الله بهم شيئا غلبهم أعداؤهم، فهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر غيرهم. هذه الصفات الأربعة كلها متوفرة في غير الله سبحانه وتعالى، مخلوق ليس بخالق، لا ينصر نفسه ولا ينصر غيره، فلا يستطيعون نصر من والاهم ولا نصر أنفسهم، فبطلت عبادتهم من دون الله وصاروا بهذا عاجزين لا يصلحون أن يعبدوا من دون الله ولا يتعلق عليهم. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين، القطمين اللفافة التي على النواة، كلها ملك لله جل وعلا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فالمدعو من دون الله لا يسمعون دعاءك، إما جماد وإلا ميت وإلا غائب بعيد لا يسمعك، وإن سمع لم يستجب، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك، لأنهم بين ميت وغائب وشجر وحجر ونحو ذلك. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إن عاجزون لو سمع ما استجاب لك إلا فيما يقدر عليه، وما يقدر عليه لا بأس، ليس من الشرك إذا كان يقدر، تقول تقول له سلف لي كذا، أقرضني كذا، ساعدني في كذا، أو توكل على عمل يستطيع لا بأس، لكن تدعوه في شيء لا يستطيعه هذا هو الشرك الأكبر. أو تدعو غائبا تعتقد أنه يسمع دعاءك وهو غائب بغير واسطة، بل لاعتقاد أنه يصلح لهذا وأن هذا سر، أن هذا سره كما يظنه بعض الصوفية الهالكين، هذا هو الشرك الأكبر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو قدر أنه سمعوا لاستجابوا، لأنهم إما جماد وإما ميت وإما غائب لا يسمع. أما الحاضر ففي التفصيل، الحاضر كان يسمع ويستطيع فلا بأس، كما قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على عدوه، استغاث موسى إسرائيلي استغاث موسى على قبطي. أو تقول الإنسان: يا فلان أغثني من غلامك الذي تعدى عليه عبده، أو من زوجتك، أو من كلبك، أو من ولدك، أو ما أشبه ذلك. أو تستعين به في الحرب، تقول: عندك الثغرة هذه، حارب الثغرة وأنا حارب الثغرة هذه. أو تستعين به في قرص الشجر أو إصلاح السيارة، في أشياء يستطيعها لا بأس، هذا أمر أجمع المسلمون على جوازه لا حرج فيه، ولا تستقيم أمور الناس إلا بهذا. لكن المقصود من هذا الذي فيه الذم والعيب هو دعاء الغائبين والأموات والعاجزين أو الجمادات، هذا هو الشرك الأكبر. في الصحيح أنس رضي الله عنه، أنا سمع خادم النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري، قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، الشجة ما يقع في الرأس يقال شجة، في الرأس في الوجه يقال شجة، هو شج يوم أحد عليه وكسرت رباعيته، الرباعية الضرس الرابع في الوجه الفم، وكسرت البيضة على رأسه يوم أحد، وصابهم نكبة عظيمة يوم أحد من المشركين، فصبروا والحمد لله. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أصابه يوم بدر ما أصابهم. والحروب سجال، ترى يدال العدو ابتلاء وامتحان، وترى ينصر المسلمون وهو الأغلب. فقال عند هذا صلى الله عليه وسلم لما رأى الدم: كيف يحيي قوم شجوا نبي، استبعد هذا، استبعد فلاحهم مع شدة بغضهم وعدوتهم له صلى الله عليه وسلم وحربهم له، فأنزل الله: ليس لك من شيء، يعني الأمر إلى الله، هو الذي يدبر الأمور، وهو الذي قدر يوم أحد وقدر ما حصل من المصائب، له الحكمة البالغة، فالأمر إليه، ليس لك يا محمد ولا غيرك. فدل ذلك على أن الأنبياء لا يملكون لي أنفسهم نفعا ولا ضرا، هذا الشاهد، وأنه لا يصلح أن يدعوا من دون الله، ما دام قد يقتلون، قد يصابون، قد يجرحون، قد يغلبون، دل ذلك على أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، وأن العباد حق الله وحده، هذا الشاهد. وفي الصحيح عن ابن عمر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الفجر يدعو على جماعة من قريش قبل الفتح، يدعو عليهم صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، ويلعنهم لأنهم رؤساء الكفار ذاك الوقت. فقال الله في حقه: ليس لك من أي شيء، إن دعوت أو لم تدعو، الأمر ماضي، أمر الله ماضي فيهم، فهداهم الله وأسلموا، أسلم صفوان بن أمية، وأسلم الحارث بن هشام، وأسلم سهيل بن عمرو، وأسلم أبو سفيان، وكانوا من كبار الكفرة ومن صناديدهم ومن أئمتهم، ثم هداهم الله وأسلم، الأمر بيد الله جل وعلا. وهكذا لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قام على الصفا وناداهم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، قبل أن يهاجس اشتروا أنفسكم من الله بالتوحيد والإيمان، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب عم صلى الله عليه وسلم عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليلي مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. المعنى استقيموا على توحيد الله، استقيموا على طاعة الله، ولا تعتمدوا على علي وأليانني رسول الله، لا هذا حق الله، الواجب طاعته واتباع شريعته، والرسل عليهم البلاغة، لا يملك لي أمس من الرب ولا نفع منهم من قتل كما قتل اليهود جماعة من الأنبياء، ويصيبهم الجراح، تصيبهم الأمراض. أيوب هو نبي الله مكث في المرض مدة طويلة، ونبينا أصاب ما أصاب يوم أحد عليه الصلاة والسلام، فالأنبياء يصيبهم ما يصيب الناس، يبتلون وتكون لهم العاقبة الحميدة. فأراد صلى الله عليه وسلم أمره الله يبلغ قريش أنه لا يملك له من الله شيئا، كونه قريب لهم، كونه منهم، كونه من قريش لا يغني عنهم من الله شيئا حتى يسلموا ويوحدوا. كان كون عباس عمه وصبي عمته وفاطمة بنته ما يغني عنها من الله شيئا حتى يسلموا، حتى ينقادوا لشرع الله. فالشاهد من هذه الترجمة كلها بيان أن العبادة حق الله وحده، وأنها لا تصلح لأحد من الناس، لا للأنبياء ولا غيرهم، بل هي حق الله، يجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده في دعائهم وصلاتهم وصومهم وزكاتهم وصدقاتهم وغير ذلك، عليه الاعتماد سبحانه، وهو المستحق لأن يعبد، كما قال عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نسأل الله لجميع التوفيق. نعم شيخ، في بعض النسخ قام فينا رسول الله، أبو هريرة يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه، يعني في الصحابة، ولا هو أسلم متأخر، يعني قام في الصحابة، يروي عن الصحابة رضي الله عنه، لأكثر رواياته عن الصحابة رضي الله عنه. نعم. حديث لا ندر في غضب مع تخريجه. نعم. لا ندر في غضب. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا محمد بن الزبير، قال حدثني أبي أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حسين عن رجل نذر أن لا يشهد الصلاة في مسجد، فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. وقد خرجه من طريق عبد الوارث البيهقي رحمه الله تعالى والطيارسي، وقال البيهقي هذا منقطعا، الزبير لم يسمع من عمران. وخرجه الإمام أحمد أيضا فقال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل عن عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. ومن طريقه أخرجه الحاكم. وخالفهم الإمام يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله فقال: قال الإمام النسائي أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا معمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد الحنظري عن أبيه عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. قال أبو عبد الرحمن: محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. نعم. نعم. وقال الإمام النسائي أيضا أخرجه أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن الزبير الحنظري قال أخبرني أبي أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حسين عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في قومه، فقال عمران: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. ولكن هذه الطرق مدارها على محمد بن الزبير، وقد قال فيها أبو عبد الرحمن: ضعيف لا يقوم بمثله حجة. وقد روى له أبو داود في المراسيل والإمام النسائي قال فيه يحيى بن معين: ضعيف لا شيء فيه لا شيء. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، في حديثه إنكار. وقال الإمام البخاري: منكر الحديث وفيه نظر. وقال النسائي: ضعيف، وقال في موضع آخر ليس بثقة. ثم مع هذا يروي عن رجل بعد مبهم ما باشر السماء مع ضعفه بينه وبين روي موصول مأمور بين أمران رجل، والروايات اللي فيها منصورة يعمل عن وهذا النوع الثاني من أنواع النذر المنعقد عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال المرداوي في الإنصاف لا يكفي سبحان الله. إلا إذا أهلوا المسلمين ودعا عليهم مثل ما دعا لجرخ اللهم أهل جرس وقت بهم وهدى لأهل سقيمها الله يهديهم، لكن إذا أهلوا مثل ما دعا عليهم إذا أهلوا المسلمين ودعا عليهم. صفية أم الزبير أحسن الله عليك، أم الزبير فأجي أم الزبير رضي الله عنها أحسنها ماتت أحسن بعد الصلاة يعني؟ قبل الصلاة شوي. تباطلت قبل الصلاة. بعد ما صلي بعد ما صلي. بس بعد الصلاة مو عشان نرتب السماعات ولا. كيف؟ وصلني. إيش؟ جاهزة. إيش؟ أوه في بعد منها. لا ما أكمل. إيه طيب. أنا ما شفتك، أنا أقول ما أدري ممكن مسافر ولا. تبغى اليوم في الليل؟ تبغى اليوم في الليل؟ تبغى بكرة؟ جهز إيه لا انا ما ابغى اخلي شرطة عندي، قول لي تجي ممكن تدخل عندي لانه محل مكان ثاني. طيب انا الان رتبت بعض الاشياء خلاص بكره حضرتك مالي خلاص بكره جهز ان شاء الله مو مشكله، اهم شيء بكره خلاص جهزها لك ان شاء الله. يعني فكت الحال ان شاء الله لا لا سيارتي حتى الآن أحبارك الله الله لا أخلاً ودي تحت المتبرات بالله صرت أنا ودي الله عبد الله الله الله إن شاء الله أو في الليل أو العصر كما تفعل. عليكم السلام.